لا ينبغي أن تجعل هذه الآية نظير قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا مما عملت. انظر إلى الفروق. في الآية الأولى أسند الفعل إلى نفسه سبحانه، لما خلقت أسند الفعل إلى نفسه، ثم عد الفعل بالباء، ثم ثنى اليد لما خلقت بيدي. لا يحتمل أي احتمال، بل نص صريح بأن الله باشر خلق آدم بيده، باشر خلق آدم بيدي، ولم يباشر خلق إبليس الذي يعاند، ولا خلق غيره من المخلوقات، لم يباشر بيده سبحانه، ولكن قال له كن فكان. كل شيء آدم خلق بالقدرة وباليد، هذه ميزة آدم. الله ميز أبا البشر آدم بميزة. الله يفعل كل شيء بقدرته، خلقه بقدرته، وباشر خلقه وتصويره وإيجاده بيده كما يشاء. ولم يعترض إبليس نفسه الذي هو كثير الاعتراض، لم يعترض على هذا، بل سلم. وعلى الذين جاءوا متأخرين وزعموا أنهم لا يسعهم ما وسع المسلمين الأولين، ولا بد أن يخرجوا من النصوص معاني جديدة بعد دراستهم للغة العربية وخصوصا علم البلاغة، فليدركوا الفرق بين التعبيرين. الآية الأولى مرة أخرى أسند الله فيها الفعل إلى نفسه، قال لما خلقت، ثم الفعل عدي إلى المفعول بالباء، وثنى اليد. وهذا في قوة قولك كتبت بقلمي أو كتبت بالقلم، نص لا يحتمل معنى آخر إلا أنك باشرت الكتابة بقلمك، لا يحتاج أو لا يحتمل أي معنى آخر. إذن قوله تعالى لما خلقت بيدي ليس بظاهر، بل هو نص، لأن الآيات والأحاديث قد تأتي نصا وقد تأتي ظاهرا. الظاهر ما يحتمل المعنيين، هو أن تفسر بأحد المعنيين اللذين تدل عليهما ظاهر الآية أو ظاهر الحديث. وقد تأتي النصوص نصا، النص عند الأصوليين ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. فقوله تعالى لما خلقت بيدي لا يحتمل إلا هذا المعنى، مباشرة خلقه بيده سبحانه أو بيديه. وأما قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا، أسند العمل إلى الأيدي، فلم يسند إلى نفسه، قال مما عملت أيدينا، وجمع الأيدي، وهناك يدين وهنا جمع الأيدي. أولا إسناد الفعل إلى الأيدي، ثم جمع الأيدي. إذن التعبير غير التعبير، والأسلوب غير الأسلوب. مما عملت أيدينا في قوة مما عملنا، وهذا أسلوب معروف في القرآن وفي غير القرآن عند العرب. مما عملنا، مما عملت أيدينا بمعنى واحد. إسناد العمل إلى الأيدي لأن القرآن يخاطب العرب، والعرب في لغتهم قد يسند الفعل إلى الفاعل، وقد يسند إلى يده، واليد قد تفرد وقد تثنى وقد تجمع. كل هذا أسلوب عربي معروف عند أهل اللغة. والأيدي هنا جمع لأنها أضيفت إلى ضمير الجمع، الضمير الذي هو ناء صيغته صيغة جمع، ولكن صيغة الجمع لا ليست نصا في العدد، بل هي محتملة، محتملة أن يكون القائل يريد العدد أو يريد التعظيم، لذلك يقال لهذا الضمير ضمير العظمة، أيدينا، إنا أنزلنا، إنا فتحنا، إنا نحن، هذه الضمائر صيغتها صيغة جمع، ولكن صيغة الجمع ليست نصا في العدد في التعدد، بل قد تأتي لذلك وقد تأتي للعظمة الذي يفرق لك بين الأمرين القرينة والسياق. ومعلوم بأن الله هو الواحد الأحد، وإذا قال إنا فتحنا إنا أنزلنا مما عملت أيدينا جاء ضمير الجمع هكذا لا يدل على التعدد، لأن التعدد ممتنع يتنافى مع التوحيد، ولكنه يدل على العظمة. والإنسان نفسه قد يستعمل هذا الأسلوب، أي أسلوب معروف في اللغة، نحن فعلنا، نحن كتبنا، نحن سرنا، قد يعبر الإنسان عن نفسه بهذا التعبير، نحن الذي فعلنا، نحن كتبنا لك، شخص واحد كتب لك كتاب ولم ترد له، يعاتبك فيقول لماذا لم ترد الجواب ونحن كتبنا لك، هو شخص واحد، ولكنه يرى بالنسبة لمن كتب إليه أنه أعظم منه أو أكبر منه، فيعظم نفسه أمام المخاطب. ولذلك يقال نا إنا نحن ضمير العظمة، ولا يقال لها ولا يقال لهذه الضمائر في حق الله تعالى أنها للجمع وللتعدد. إذن في الآية الثانية لنرجع إلى الفروق، إسناد العمل إلى الأيدي، ثم جمع الأيدي، ثم إضافة الأيدي إلى ضمير العظمة، والتعبير في هذه الآية يخالف التعبير أو الأسلوب في هذه الآية يخالف الأسلوب في الآية السابقة. وكل الذي يريد أن يقول الشيخ لابد لا ينبغي أن يستدل نفات اليد أو نفات خلق آدم بيده أن يستدلوا بآية سورة ياسين، لأن الفرق واضح بين الآيتين. في الآية التي أراد الله أن يثبت مكانة آدم أسند الفعل إلى نفسه، ثم عد الفعل بالباء وثنى اليد. لله سبحانه وتعالى يدان مبسوطتان، مع ذلك جاء في الكتاب ذكر اليد أحيانا بصيغة الإفراد، وأحيانا بصيغة الجمع، وأحيانا بصيغة التثنية. لا تكن ظاهريا متعصبا لظاهريتك حتى تقول الله له يد وله يدان وله أيدي، هذا ما يفعله بعض الضعفاء في فهم النصوص، بل له يدان مبسوطتان، ليست هناك أيدي كثيرة ولا يد واحدة، بل له يدان. بهذا تجتمع النصوص، تفهم لماذا جمع، لأن اليد أضيفت إلى ضمير العظمة، والأسلوب في مثل هذا يقتضي الجمع، وإذا ذكرت اليد بصيغة الإفراد هذا يقال له جنس يصلح للواحد وللأكثر من واحد. الذي يفسر كل هذا قوله تعالى لما خلقت بيدي، وقوله تعالى في آية أخرى بل يداه مبسوطتان، يداه لما خلقت بيدي ويداه، هاتان الآيتان تفسر لك كل ما فيه إجمال كذكر اليد بصيغة الإفراد وجمع اليد، وتخرج بنتيجة أنا لله يدين مبسوطتين. شيخ عفوا، في الهامش نقل عن ابن قتيبة كلام الشيخ في معنى اليد وكذا. في الهامش صفحة 74، في الهامش صفحة 74 السطر الأول يا شيخ. ماذا يقول ابن قتيبة؟ من السطر الأول. نعم. ليتهم ما نقله. هذا التعليق في تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة يقول: خلقنا لهم مما عملت أيدينا، يجوز أن يكون مما عملناه بقدرتنا وقوتنا، وفي اليد القوة والقدرة على العمل، فتستعار اليد فتوضع موضعها موضع القوة والقدرة. هذا مجاز للعرب يحتمله هذا الحرف، والله أعلم بما أراد. والله أعلم بما أراد، فبين الله في كتابه ما أراد، وبين اليد وعبر وجاء ذكر اليد مفردا وجمعا ومثنى. الذي يمنع تفسير اليد بالقدرة أو بالقوة مجيء اليد بصيغة التثنية، لا يقال الله له قدرتان أو قوتان، هذا لا يقوله لا السلف ولا الخلف في حق الله تعالى، حتى المتأخرين الذين يؤمنون بالقدرة كالأشاعرة يؤمنون بأن قدرة الله قدرة واحدة وقدرة باهرة، إذ لم يرد في الكتاب والسنة إثبات القدرتين لله، له قدرة وله قوة واحدة وقدرة واحدة. وهذا يمنع مجيء اليد بصيغة الجمع وبصيغة التثنية. أما بصيغة الجمع المراد كما قلنا التعظيم، لا يدل على التعدد، وصيغة التثنية نص في التعدد، نص في العدد، أي يدين اثنتين. وهذا يمنع تأويل اليد بالقوة أو بالقدرة. لذلك هذا التعليق لا يستفاد منه، ولكن يستفاد منه الرد عليه وبيان أن هذا المجاز الذي يشير إليه وإن كان مجازا جاريا في اللغة العربية، لكن هنا في هذا المقام غير جائز وغير وارد وغير لائق. وتثنية اليد في آيتين اثنتين في كتاب الله تعالى، الآيتان تردان هذا التأويل ودعوى المجاز في يد الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهذا ليس مثل هذا، فهذا الذي جاء ذكره في آية ياسين ليس مثل هذا، أو هذا الذي جاء فيه ذكر اليد بصيغة المثنى ليس مثل هذا الذي جاء فيه ذكر اليد بصيغة الجمع. لك أن تجعل الإشارة أو اسم الإشارة في الأولى للآية الأولى والإشارة الثانية للآية الثانية، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي في قوله عملت أيدينا، فصار شبيها قوله تعالى مما عملت أيدينا شبيه بقوله فبما كسبت أيديكم. بما كسبت أيديكم نسب أو أسند الكسب إلى الأيدي، وهو في قوة بما كسبتم، ولكن إنما أسند الفعل والكسب إلى الأيدي لأن أكثر الأعمال إنما تزاول بالأيدي باليد. إنسان قد يكسب شرا أو خيرا بجميع جوارحه، يطيع الله بجميع جوارحه ويعصي الله بجميع جوارحه، لكن الغالب أن يكون الكسب باليد، يعطي باليد، يجاهد باليد، ينفق بيده، ثم يظلم بيده، يضرب بيده، يقتل بيده. أكثر الأعمال إنما تزاول خيرا أو شرا باليد، وإلا الكسب يكسب الإنسان كل ما يريد أن يكسبه من خير وشر بجميع الجوارح. هذا هو السر في تخصيص الأيدي. إذن قوله تعالى مما عملت أيدينا شبيه بقوله تعالى بما كسبت أيديكم، ليس شبيها بقوله تعالى لما خلقت بيدي. هكذا يجب التفريق بين الأسلوبين، ويجعل هذا نظير هذا، يجعل قوله تعالى مما عملت أيدينا نظير قوله تعالى فبما كسبت أيديكم، هذا نظير هذا وليس نظير قوله تعالى لما خلقت بيدي. هذا الذي يريد الشيخ أن يثبت، لأن إن لم تفرق بين الأسلوبين وبين التعبيرين ترتبك. لتتخلص من هذا يجب أن تفهم معاني النصوص كما فهم السلف الصالح وكما دلت على ذلك اللغة. من أعرض عن إدراك هذه المعاني على ضوء ما أدرك السلف قد أعرض عن اللغة. ودعوى الخلف أنهم تبحروا في علوم العلوم العربية واستطاعوا أن يخالفوا السلف في التفسير، هذا خطأ ودعوى فارغة، بل السلف أعلم حتى في اللغة. وإن كان في وقتهم لم توضع هذه الاصطلاحات، اصطلاح يسمى البلاغة، اصطلاح يسمى نحو، اصطلاح يسمى الصرف، هذه الاصطلاحات ما كانت معروفة، لكن الناس كانوا يطبقون تطبيقا عمليا لا يلحنون كما يلحن المتأخرون. المتأخرون مع دراستهم للغة فيهم لحن كثير، ولذلك الشعراء المتأخرون لا يحتج بشعرهم، ولكن الشعراء الذين كانوا في الجاهلية في صدر الإسلام كلامهم حجة يحتج بكلامهم في معرفة اللغة. أما الذين نشأوا بعد ذلك بعد عهد الأمويين الشعراء المحدثون لا يحتج بكلامهم، لأن اللغة ضاعت أو ضعفت. لذلك دعوى المتأخرين أنهم يعلمون من نصوص الكتاب والسنة ما لا يعلم السلف، هذه الدعوة غير واقعية، دعوة فارغة، بل نيل من السلف بأنهم فيهم نقص في فهم اللغة، وهذا غير وارد وغير جائز بدليل فهمهم هذه النصوص فهما دقيقا حتى لا تتضارب النصوص بأيديهم. إنما تتضارب النصوص في أيدي الخلف لنقص علمهم ونقص فهمهم ولإعراضهم عن مفاهيم السلف الصالح. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد بن معاذ. أعيد الحديث الحادي عشر من عبد الله بن عمر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وهو شاب عذب لا أهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري والنسائي وأبو داود وأحمد، ولفظه كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب. قال البخاري وقال أبو قلابة عن أنس قدم رصد من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. من عكل قبيلة عكل ضم العين وسكون الكاف عكل رهط من عكل. قدم رصد من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال قال عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب الصفة الفقراء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العارقة في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. وعن عبد الله وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم، رواه ابن ماجه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وهو شاب عذب لا أهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حكم ظاهر المفروض لا نزاع فيه، ولكن النزاع الذي فيه لا يلتفت إليه، وإن كل خلاف ليس معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. إذا جاء الخلاف في مقابل النص هذا خلاف لا عبرة له. والقول بأن النوم في المسجد مكروه قول ضعيف ومرجوح أو مردود، وتعليل ذلك بأنه له أن ينام إذا كان قرب الصلاة، كذلك هذا التأييد لا أصل له. وتعليل من نهى أو أنكر بدعوى أن ذلك يؤدي إلى تنجيس المسجد، حيث يرى هذا القائل نجاسة المني، فقول مردود أيضا، لأن الصحيح أن المني طاهر وليس بنجس. وعلى كل نوم عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة هذا شيء متكاثر جدا، نوم الصحابة وقيلولتهم في المسجد أمر معهود في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي التردد فيه. زد على ذلك إن هذا المسجد الكريم كان محلا لإنزال الضيف، إذا جاء وفد على رسول الله عليه الصلاة والسلام وذلك الوفد ينزل في هذا المسجد في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل إذا أسر أسير ولو كان مشركا يربط في سارية من سواري هذا المسجد حتى يسلم، وهكذا إذا مرض مريض أو جرح جريح تبنى له تضرب له خيمة في هذا المسجد ليعوده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرب، وقد يموت المريض الجريح في المسجد نفسه، وقد تضرب خيمة لمن تخدم هذا المسجد وتقومه في داخل المسجد، وقد ينثر المال وتوزع الصدقات في داخل هذا المسجد. إذا مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان كل شيء، اجتماعهم وتنفيذ الجيش في الجهاد وإنزال الضيوف وربط الأسرى، كل هذه الأشياء في المسجد. ولذلك قول الإمام الشوكاني الذي تقدم إنه لا يجوز دخول المسجد إلا لأنواع معينة من العبادة فيه تساهل كثير، بل ليس هناك تقييد أي خير وأي عمل من أعمال الإسلام يجوز عمله في المسجد ما لم يتنافى مع مكانة المسجد كالتشويش. كذلك ما جاء عن أبي بكر، عفوا، قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. الصفة يخطئ كثير من المعاصرين في تصورهم للصفة، ويتصور بعضهم أن الصفة هذه الدكة التي في شرقي المسجد التي تعرف الآن بدكة الأغوات. هذه الدكة وما حولها أمر محدث تجدد بعد عهد الصحابة، ولا ذكر ولا علم لهذه الدكة سابقا، لأن المنطقة كانت خارج المسجد، ولم تدخل الناحية الشرقية في المسجد إلا في عهد الوليد، أي بعد انتهاء عصر الصحابة. ولكن الصفة مكان يظلل يجتمع فيه فقراء الصحابة من الغرباء الذين يفدون على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليتعلموا وليحفظوا أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وليستعدوا للجهاد. أهل الصفة عباد وطلاب علم ومستعدون للجهاد في ناحية معينة تظللوا وهم فقراء، لم تشغلهم التجارة كما شغلت المهاجرين، ولم تشغلهم الزراعة كما شغلت الأنصار، ولكنهم انقطعوا لحفظ أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام والتعبد وانتظار الجهاد، أعمال شريفة وعظيمة في الإسلام. ولم يكن انقطاعهم للتزهد وللإعراض إعراضا كليا عن شؤون الدنيا، ولكن للأغراض التي ذكرناها، والاستدلال بصفة أصحاب الصفة للصوفية استدلال باطل. وربما قالت الصوفية إن الصوفية نسبة إلى أهل الصفة، هذه نسبة باطلة لغة وشرعا. أما لغة الصوفي الصفة، النسبة إلى أهل الصفة لو كانت النسبة صحيحة يقال له صفي لأنه نسبة إلى الصفة، ولو كانت النسبة إلى الصفاء كما زعمت الصوفية أيضا تكون النسبة الصفائي. ولكن النسبة هنا إلى الصوف لأن القوم أول ما ظهروا في البصرة ظهروا وعرفوا بلبس الصوف، تقشفوا وزهدوا في الدنيا وتظاهروا بلبس الصوف، فصار الصوف لباس شهرة للصوفية، فنسبت الصوفية إلى لبس الصوف لا إلى الصفة ولا إلى الصفاء، ليس لديهم صفاء. أما الصفة فلم تعرف إلا لدى أولئك السادة الذين كانوا يجتمعون مؤثرين الفقر وحفظ الأحاديث والعبادة والاستعداد للجهاد، ليسوا أهلا لأن ينسبوا إلى الصفة. أولا النسبة اللغوية تمنع، وثانيا ليسوا من أهلهم. كان أصحاب الصفة الفقراء كما وصفنا. إذن هؤلاء كلهم يسعهم هذا المسجد، والمسجد كان كل شيء، مستشفى ووزارة دفاع، وزارة التعليم، ودار الضيافة، كل شيء. هذا المسجد الصغير كان كل شيء في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأن عائشة قالت: أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رضي الله عنه، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن عرقة، رماه في الأكحل في عرق في يده، ذلك العرق إذا خرج منه الدم في لغتنا اليوم، إذا أصيب الإنسان بنزيف في ذلك العرق عرضة للموت، ولذلك مات سعد رضي الله عنه من ذلك الجرح. فضرب عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام خيمة في المسجد، ليس هنا مستشفى متخصص ولا مستشفى عام ولا أي مستشفى، هذا المسجد هو المستشفى، ليعوده من قريب، ليكون قريبا منه، ليعوده في وقت من وقت لآخر، إلى أن جاءه أجله وهو في المسجد. هكذا كانت المساجد، وهكذا كان وضع الصحابة، قوم عرفوا الدنيا على حقيقتها واختاروا الآخرة وأخذوا من الدنيا القدر الذي لا بد منه. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ هكذا يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابة لكثرة المساكين المحتاجين، ولكون الناس بحاجة إلى الزاد للآخرة، يحثهم بمثل هذا السؤال: هل أحد منكم أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد، أي هذا المسجد المعهود، مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا أنا بسائل يسأل. هذا الحكم الأول، جواز السؤال في المسجد. المحتاج إذا ضربته الحاجة له أن يسأل من يتصدق عليه في المسجد بشروط السؤال. السؤال لا يجوز لكل إنسان، ولكن لأناس معينين ضربتهم الحاجة، كانوا أصحاب أموال، أخذت أموالهم، ذهبت أموالهم، أو إنسان مسافر منقطع بحاجة إلى الزاد، المهم للحاجات الملحة للإنسان أن يسأل. فإذا سأل له أن يسأل في داخل المسجد، وقد سأل سائل في داخل هذا المسجد. فأبو بكر رأى من يسأل، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إلي. هذا الذي في إمكاني أن يفعل في ذلك الوقت، أخذ كسرة خبز من يد ولده فدفع هذه الكسرة إلى المسكين فتصدق. هذا الحديث له طرق، وإن كان هذا الطريق يقال إنه مرسل، لكنه ثابت بكثرة طرقه، والحديث يدل على جواز الصدقة في المسجد. هذا عمل من الأعمال يعمله الإنسان في داخل المسجد، وخصوصا في بعض الأوقات كالعشر الأواخر، إذا حرص الإنسان أن يتصدق في داخل المسجد لوجود المحتاجين في ذلك الوقت في المسجد فمطلوب. قد يستحي الطالب المحتاج الفقير أن يذهب إلى بيوت الناس، لكنه جرت العادة يأتي إلى بيت من بيوت الله ليتصدق عليهم، الذين لديه مال من عباد الله ينتهز الفرصة الإنسان الذي لديه مال فيتصدق ويحاول أن تكون صدقته سرية. وعن عبد الله بن الحارث قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم، رواه ابن ماجه. أي تناول الطعام في داخل المسجد، ما تيسر من الطعام من طعام وقتهم جائز، ما لم يكن هناك ما يسبب إيجاد رائحة كريهة في داخل المسجد كاستعمال البصل والصوم والكرات مع الطعام، هذا لا يجوز. إذا كان لا يجوز له أن يأتي المسجد إذا تناول هذه البقول قبل أن يزيل الرائحة، فمن باب أولى أنه لا يجوز تناولها في داخل المسجد. هذه هي الأحكام التي اشتمل عليها هذا الحديث وما قبله: جواز الصدقة، وجواز إنزال وفد في المسجد، وجواز ربط أسير في المسجد، وجواز الأكل في المسجد، وجواز النوم في المسجد، كل ذلك جائز. وبالله التوفيق، نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة التي جمعناها في هذه الورقة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. سألني سائل عن بعض العلماء شيوخ الأشاعرة الذين تبين لهم الهدى في أثناء الحوار والردود التي كتبت ضدهم، هل يعذرون في إنكار بعض صفات الله تعالى وتحريف النصوص والدعوة إلى الأشعرية الكلابية أم لا؟ الجواب بالاختصار قبل الشرح: لا، لا يجوز. هؤلاء لا يعذرون، شيوخ وأساتذة ودكاترة من الأشاعرة الذين أتوا إلى هذا البلد وعاشوا هنا عشرات السنين، فناقشوا ونوقشوا وجرى بينهم وبين طلاب العلم الحوار، وفي أثناء الحوار والردود تبين لهم الهدى، تبين لهم أن المنهج الصحيح هو منهج السلف، وما عليه الأشعرية منهج خاطئ أو خطأ أو أكثر ما فيه خطأ، وإن كان لا يخلو من الصواب. الصواب الذي فيه موجود في منهج السلف، الصواب الذي فيه فيه نوع من الخطأ، بيان ذلك. الصواب الذي عند الأشاعرة في الغالب إثبات بعض الصفات، الصفات التي يطلقون عليها صفات المعاني كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام، هذه الصفات تسمى عند الأشاعرة الصفات أو صفات المعاني، وهي تسمى الصفات العقلية، يثبتونها على ظاهرها كما يليق بالله دون تأويل، لكنهم يخطئون في طريق إثباتها. طريق إثباتها النقل، أي أدلة من الكتاب والسنة، والأشاعرة لا يعتمدون على الأدلة النقلية بل يثبتون بالأدلة الأشاعرة يعتمدون على الأدلة العقلية في إثبات هذه الصفات. وإنما يذكرون الأدلة النقلية من باب الاعتضاد بها والاستئناس بها، لا من باب الاعتماد عليها، هذا منصوص عليه في كتبهم. إذن أخطأوا حتى فيما أثبتوا، أخطأوا في طريقة الإثبات، بهذا خالفوا السلف. والعجب كل العجب في بعض منظوماتهم، يقول ناظم منهم وكن كما كان خيار الخلق حليف علم تابعا للحق، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. مع علمهم هذا خالفوا السلف، زعموا بأن السلف لم يفهموا مراد الله من هذه النصوص، ولكنهم سلموا لأنهم أمروا النصوص بدون فهم، حكموا لهم بالسلامة بلا علم، وحكموا لأنفسهم العلم والحكمة. هكذا أخطأوا في حق السلف وتخبطوا في باب الأسماء والصفات، والذين عاشوا بين علماء السنة واطلعوا على الكتب المقررة في الجامعات في هذا البلد، فناقشوا الرسائل وأشرفوا عليها وخالطوا طلاب العلم وتبين لهم الحق، إن أصروا بعد ذلك على أشعريتهم وإنكار صفات الله والقول بخلق القرآن والقول بأن الله ليس فوق العرش، لا عذر لهم بل يكفرون بذلك، لأنه بإجماع السلف من قال بخلق القرآن فهو كافر، ومن نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، ما لم يعذر بجهل وما لم تقم هناك شبهة حالت بينه وبين تبين الحق. لذلك نحن نعلم عددا كبيرا من أساتذة وشيوخ الأشاعرة الذين يعيشون بين طلاب العلم وبين الجامعات هنا، منهم من رجع بحمد الله تعالى كأستاذنا الشيخ محمد خليل هراس، ومنهم من أصر على ما هو عليه. فإذا كان زميلهم الأستاذ محمد خليل هراس رحمه الله تبين له الهدى فتاب ورجع وأعلن أنه قبل ذلك لم يفهم الإسلام الصحيح الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن زملائه الذين أصروا على ذلك وبقوا على ما هم عليه لا عذر لهم. ولا داعي للتنصيص على أسمائهم وهم معروفون لدى طلاب العلم. سائل يسأل: ما حكم إسناد الظهور إلى المصاحف وجعل المصاحف خلف الظهر؟ الجواب: هذه للأسف ظاهرة لا ينبغي لمن له صلاحية السكوت عليها، لأن جعل المصاحف خلف الظهر وإسناد الظهر إليها هكذا ويخلف ظهرك لا تليق بكلام الله. المصحف يحمل كلام الله، ما بين دفتي المصحف كلام الله، وليس من الأدب أبدا أن تجعل المصحف خلف ظهرك وتسند إليه ظهرك. وإن كنت لا تقصد بذلك الاستخفاف والاستهانة بالمصحف، لو قصد ذلك يكفر، لأن الاستخفاف بكلام الله تعالى ردة، وهو لا يقصد ذلك، الفاعلون لا يقصدون ذلك، لكن نفس الصورة الظاهرة هذه صورة لا تليق أبدا بكتاب الله تعالى، فينبغي أن ينصحوا أولئك الذين يجلسون في الصف الأول مسندين ظهورهم إلى المصاحف ومتوجهين إلى غير القبلة. الأولى والأفضل لمن هو في الصف الأول أن يجلس متجها إلى القبلة، وكونهم يدبرون إلى القبلة ويسندون ظهورهم إلى المصاحف، ملاحظتان اثنتان: أولا، الجلوس على خلاف ما هو المعهود بالنسبة للعباد الذين يحرصون على الصفوف الأول، المفروض أنهم يجلسون متجهين إلى القبلة ويأشرف الجهات. ثانيا، لا ينبغي إسناد الظهور إلى المصاحف، فينبغي معالجة ذلك بأن ترفع المساحب إلى درجة رؤوس الناس حتى تسلم من هذا. وعلى كل لا نخوض في العلاج، المشرفون على هذه الشؤون ليسوا بعاجزين عن العلاج حتى نقترح عليهم العلاج، ولكن ينبغي أن يعالجوا ولا يتركوا الأمر على ما هو عليه، والله أعلم. سائل يسأل أو يطلب الحث على تعاون السلفيين وتحذيرهم من الجماعات والتحزب لتبقى كلمة المسلمين كلمة واحدة. هذا طلب عزيز، ويشكر صاحب هذا السؤال على هذا السؤال. في واقعنا اليوم نحن متساهلون كثير، كلنا نعلم طلاب العلم فيما عذب الإمام أحمد وفيما عذب الإمام ابن تيمية وتلاميذه للمحافظة على هذا المنهج، منهج السلف، لأن المنهج حورب في أواخر عهد العباسيين من عهد المأمون العباسي الخليفة السابع، وفي عهد المعتصم بالله والواثق بالله، هؤلاء الخلفاء الثلاثة من خلفاء بني العباس حاربوا منهج السلف. السبب جلس إليهم المعتزلة فأثروا فيهم وأقنعوهم بالقول بخلق القرآن وبنفي صفات الله تعالى، لذلك عذبوا العلماء. جلس إليهم المعتزلة فأثروا فيهم وأقنعوهم بالقول بخلق القرآن وبنفي صفات الله تعالى، لذلك عذبوا العلماء والقضاة والفقهاء ليقولوا بخلق القرآن ولينفوا صفات الله تعالى. منهم من أنقذه الله بأجله فمات، ومنهم من أظهر الموافقة وقلبه مطمئن بالإيمان إن شاء الله، ومنهم من صمد، وفي مقدمتهم الإمام أحمد. صبر، ضرب وحبس في عهد المعتصم والواثق بالله، ولكن المأمون هلك قبل أن يصل إليه الإمام، لأن المأمون كان خارج بغداد فطلب الإمام، والإمام في طريق إليه مات المأمون، فرد الإمام إلى بغداد، تولى تعذيبه الخليفة المعتصم بالله وبعده الواثق بالله، كل ذلك في سبيل إيه؟ في سبيل المحافظة على إبقاء صفات الله تعالى كما جاءت، وعلى إبقاء المنهج على ما كان عليه، على ما كان عليه الصحابة والتابعون، ولئلا يقول بخلق القرآن، لأن القول بخلق القرآن كفر، لأنه تكذيب لكلام الله تعالى الذي يقول الله فيه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا الكلام الذي نقرأه الذي بين دفتي المصحف، الله سماه كلاما حتى يسمع كلام الله. هذا القرآن هو الذي تلاه النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين وغير المشركين وسمعوا منه، الله سماه كلاما. القول بأنه مخلوق كفر وردة، لذلك صبر الإمام أحمد حتى قيل له أنه يعمل التورية كأن يقول التوراة الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، هذه الأربعة مخلوقة، بإمكان أن يتخلص بهذه التورية، التورية أن تنطق بكلمة يفهم المخاطب المعنى القريب وأنت تقصد المعنى البعيد أو العكس. لو قال الإمام هذا الكلام ويعتقد فيما بينه وبين الله أن هذه الأصابع الأربعة هي المخلوقة وليست الكتب الأربعة لسلم من التعذيب، ولكن الإمام يقدر المسؤولية وهو إمام أهل السنة والجماعة، والمسلمون ينتظرون ماذا يقول الإمام حتى يعتقدوا عقيدته. لذلك صبر على ما عذب فشتت أتباعه في أنحاء الدنيا حتى جهل هذا المنهج كما يقول المقريزي من ذلك العهد إلى القرن السابع والثامن عندما ظهر ابن تيمية بدمشق وصدع بالحق ودافع عن منهج السلف وأظهر الحق. هؤلاء كلهم لماذا عذبوا؟ وابن تيمية عاداه جميع العلماء المعاصرين والسلاطين يقدرونه لبطولته ولأنه يشارك في الجهاد مع التتار، يشارك في الجهاد في القتال، ليس عالما يجلس تحت سارية المسجد فقط، عالم ينشر العلم ويجاهد في سبيل الله. لذلك كان السلاطين يقدرونه، ولكن علماء السوء لكثرتهم غلبوا على السلاطين وعذب الرجل أحيانا ينفى إلى القاهرة وأحيانا إلى الإسكندرية، وإذا بدأ ينشر العلم هناك يطالب أهل تلك البلدة أن ينفى فينفى إلى دمشق أو إلى السجن إلى أن مات في السجن في دمشق. كل أولئك علامة عذبوا لأجل هذه العقيدة، لأجل هذا المنهج، للبقاء على المنهج. فاليوم هان أمر العقيدة لدى كثير من الذين سموا أنفسهم بالدعاء، فصاروا يمدحون دعاة الباطل الذين يعادون هذه الدعوة وهذه العقيدة. فصرنا من جديد نسمع من يقول العقيدة وما العقيدة، تكثرون من ذكر العقيدة حتى عقدتمونا. وهل تتصورون في شبابنا اليوم من وصل به الحال إلى هذه الدرجة؟ عقدتمونا بالعقيدة. سمع من يقول إلى متى ندرس؟ اعلم رحمك الله. سمعنا من يقول إن كتاب التوحيد لا يصل في هذا الوقت، وإن العقيدة التي جددها الإمام المجدد لا تصلح اليوم، وهي عاجزة عن معالجة الشرك السياسي، هي الشرك في الحاكمية. كذبوا، والدعوة أول ما عالجت الشرك في السياسة، لأن الإمام أول من نفذ الحكم على من اعترفت بجريمة الزنا في العيينة. بسبب هذه الحادثة أخرج إلى الدرعية. أي إن الدعوة كانت شاملة، الدعوة إلى إخلاص العبادة لله، والدعوة في الحاكمية، وتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، دعوة عامة شاملة. أعداء هذه الدعوة حاربوا كثيرا عالميا فعجزوا، وأخيرا وجدوا في شبابنا من ينفذون إرادتهم بواسطته. هيجوا شبابنا الذين أصبحوا دكاترة، هيجوهم ضد هذه العقيدة، فصاروا يحاربون العقيدة بشبابنا. هذا هو واقعنا اليوم بشبابنا، أي ببعض شبابنا وببعض دكاترتنا من تلاميذنا الذين وصلوا إلى درجة الدكتوراه، ولكن النزعة السياسية ربطتهم بأولئك الذين من الخارج يعادون هذه الدعوة ولم يستطيعوا أن ينالوا منها، صاروا ينفذون ما يريدون بواسطة هؤلاء. فلينتبه لهم الدفاع عن منهج السلف، وتحذير السلفيين من ألا ينخدعوا بهذا التهييج السياسي العام. هذا أمر واجب على كل داعية وعلى كل مسلم. شبابنا على خطر، لأنهم كما قلت في الدرس السابق نشأوا في الخير ولم يعرفوا من الشر شيئا. الشاب الذي نشأ في الخير ولا يعرف الشر يخدع، وهذا هو الواقع الآن للأسف. وأما الجماعات والتحزب هذا أمر مبتدع، تبين إن هذه الجماعات كلها جماعات سياسية. وفي شريعة الإسلام إذا بويع لإمام من أئمة المسلمين لا يجوز إيجاد حزب سياسي آخر، لأن هذا الحزب السياسي سوف يرشح مرشحا، وهذا المرشح ينافس الإمام القائم. والحكم في هذا ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. الذي وصل إلى الحكم بأي طريقة، ولو كان بالقوة كما وصل معاوية إلى القوة بالقوة إلى السلطة، من وصل إلى السلطة بين المسلمين وجمع الله على يده كلمة المسلمين وراعى مصالح المسلمين ونفذ شرع الله ودعا إلى دين الله وأثبت الأمن والأمان بين المجتمع، تجب مبايعته وطاعته. فإذا وجد من ينافسه وجب قتله، هذا الحكم الشرعي. لذلك إيجاد جماعات سياسية هذا أمر محرم. جماعة واحدة سياسية لا يجوز إيجادها وجودها حيث يوجد الحكم الإسلامي. نعم، إذا وجدت جماعة إسلامية في بلد ما لا يحكم بشرع الله، ليدعو الناس إلى دين الله لا لمنافسة الحكام هناك لا لسبهم ولعنهم، ولكن وجدت جماعة لديها علم ومعرفة وسلامة عقيدة ليدعو أولئك الحكام إلى دين الله إلى إقامة شرع الله، ويعرضوا على أنفسهم ويعرضوا أنفسهم على العقلاء وأصحاب الرأي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على العرب وعلى القبائل ويغشى أسواقهم ويقول لهم: من يحميني حتى أبلغ دين الله. وكما عرض المجدد الثالث الذي نعيش أثر تجديده عرض نفسه على الأمراء بدءا من الحريملة إلى أن انتهى إلى الدرعية، فقيد الله من يؤازره ويحميه إلى أن وحد الجزيرة، فخرجت الدعوة الآن إلى العالم في ناحية معينة، ناحية توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، ولم يبق إلا الناحية الحاكمية، والناحية الحاكمية بحاجة إلى سلطة، لأن الله يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. الشاهد: يجوز إيجاد جماعة في أي بلد لا يوجد فيه حكم إسلامي لتدعو إلى الإسلام، ولا يجوز تعددها ومنافستها، تكون جماعة واحدة. لو كانت جماعة في الشرق وأخرى في الغرب يجب أن يكون منهجهم واحد ودعوتهم واحدة لتكون جماعة واحدة، جماعة الدعوة. أما جماعات متنافسة سياسية ومتضاربة فيما بينها ومنافسة للحكام ليس لها شأن إلا أن يقولوا طواغيت وطواغيت، هذه ليست جماعة الدعوة ولا الأسلوب أسلوب الدعوة. ينبغي أن نتصور كيف ندعو إلى الله وكيف نقيم شرع الله في تلك الأدوار التي أن تنتسب الشعوب إلى الإسلام ولم تستطع أن تلتزم بالإسلام ولم تجد حكاما يطبقون شريعة الله بين عباد الله هناك. إذا كان طلاب العلم والدعاء قاموا بهذا الواجب في أكثر الدنيا يجب التعاون معهم، وهم جماعة جماعة الدعوة. أما وجود جماعات وأحزاب في في مثل هذا البلد مع وجود الحكم الإسلامي هذا أمر غير جائز. على شبابنا أن يتراجعوا ويدركوا ويعرفوا موقفهم وموقعهم، ليسوا كغيرهم. المفروض أن تكون الجماعة هنا جماعة واحدة تتعاون فيما بينها على الإبقاء على ما على هذا المنهج السلفي الغالي الذي من الله به عليه. سائل آخر يسأل: ما حكم من يستقرض قرضا ثم يماطل عند الأداء مع القدرة؟ الجواب في السؤال، يقول مع القدرة، بمعنى ورد في الحديث المتفق عليه: مطل الغني ظلم. من استقرض مالا أخذ مال الناس ليؤدي، الله يؤدي عنه ويوفقه حتى يؤدي، ومن أخذ مال الناس ليضيع ضيعه الله. هذا حرام. كل من استقرض مالا ولو قليلا عند الحاجة ثم ماطل وهو قادر على الأداء ارتكب كبيرة، عليه أن يتوب إلى الله ويؤدي أموال الناس، أو إن كان عاجزا له عذره، فنظرة إلى ميسرة. سائل يسأل عن حكم التعامل مع الشركات المساهمية. الجواب: إيجاد الشركات من حيث هي أمر جائز شرعا، والمساهمة في الشركات لتكون عضوا في الشركة أمر جائز. لكن إذا تبين لك بأن هذه الشركة تتعامل بالربا، بأن تجمع أموال الناس باسم الاشتراك ثم تضع الرؤساء والمسؤولون عن الشركة يجعلون هذه الأموال في البنوك الربوية، وفي آخر السنة وبعد فترة من الزمن يوزعون الفوائد باسم الأرباح على المساهمين، هذا غش، لا يجوز، تضييع للناس، غش للناس وتسهيل للناس لأكل الربا، هذا لا يجوز. أما إذا كانت الشركة تتعامل معاملات كالمضاربة مثلا والبيع والشراء، المشاركة فيها جائز. سائل يسأل عن حكم التردد إلى قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد كل سلام. هذه بدعة جديدة تجددت في الآونة الأخيرة، لا يعرفها المسلمون الأولون في هذا المسجد. عاش قبلنا في هذا المسجد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعون وتابع التابعين وأئمة المسلمين. ما كان يعرف أبدا في تاريخهم أن الإنسان كلما يصلي يذهب إلى القبر ليسلم، إنما من عادتهم يسلم المصلي عند دخوله المسجد، يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، على خلاف بين أهل العلم في ثبوت الصلاة، إن شاء الله إنها زيادة ثابتة. وفي صلاته يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وعند خروجه من المسجد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الدروس يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. أما كونك تتخذ عادة بعد كل صلاة لابد أن تذهب إلى الواجهة لتسلم، عادة جديدة وبدعة منكرة، وخصوصا عندما يسبب هذا الوضع تجمع الناس أمام القبر ورفع الصوت والزحام وسوء الأدب، لأن الذين يتجمعون في الواجهة ويرفعون أصواتهم وربما استأجروا من يدعو لهم بعلى صوته، هذا يدعو لطائفة وذاك يدعو لطائفة، يكون الموقف كأنهم نسوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكيف لو تصور المسلم أنه يسلم على نبي كريم عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليه المسلم رد الله عليه روحه ليرد السلام على من سلم عليه، والمسلم لا يسمع. ينبغي أن يشعر هذا الشعور من يذهب ليسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ليبتعد عن الزحام وعن أخذ من يدعو له أو يأخذ نسخة يقرأها هناك. ما الداعي لقراءة النسخة؟ هل يجهل مسلم ما ولو كان عجميا يجهل أن يقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله؟ لا أحد يجهل. هذا هو السلام الشرعي، أن تقف أمام القبر متجها إلى القبر وتقف وقفة عادية، لا وقفة المسلم، تقف وقفة عادية لكن بأدب واحترام تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. لك أن تكرر ما شئت أن تكرر بدون أن ترفع الصوت ودون أن تؤذي أحد، ثم تسلم على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهما وانتهى السلام. الوقوف هناك للدعاء بدعة، واعتقاد أن هناك مكانا معينا تجاب فيه الدعوة مرض، بل الذي يحترم رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليه وعلى صاحبه ينصرف حالا إلى أي مكان شاء. وإذا كان لابد من التعبد في هذا المسجد ادخل الروضة واختر المسجد القديم، إن ضاق بك المسجد القديم اختر أي مكان في هذا المسجد الوسيع، لأنه على الصحيح إن شاء الله كلما زيد في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي ننصح به. سائل يسأل يقول: بعض الإخوان إذا ذكروا أحد العلماء السلفيين دعوا له بقولهم رضي الله عنه أو عليه السلام، فما قولكم؟ الجواب: إذا ذكرت الإمام مالك مثلا أو الشافعي أو أحمد، المصطلح العام الذي عليه أكثر أهل العلم لفظة رضي الله عنه للصحابة اصطلاحا، هكذا اصطلح الترضي للصحابة، ومن دون الصحابة يقال رحمه الله. لكن لو قال الإنسان قال الإمام مالك رضي الله عنه وقال الإمام أحمد عليه السلام، وإن كان فيه لفت نظر وغرابة لكن شرعا ليس هناك ما يمنع، لا يوجد ما يمنع شرعا. ولكن ينبغي أن لا يأتي الإنسان بجديد كأنه يطلب الشهرة يستعمل الأسلوب الذي كان يستعمله أهل العلم على الصحابة الترضي ومن دونهم رحمه الله، وإن قال أحيانا رضي الله عنه لا بأس. سائل يسأل: ما رأيك في من يدافع عن كتاب منهج الأنبياء لسرور ويقول نأخذ بالحق الذي فيه ونترك الباطل الذي فيه، ويقول بأن أسلوبه في عرض القصص جميل؟ هذا التعليل: أولا، إن بعض الحضور قد لا يعلمون هذا الكتاب ولا يعلمون محمد سرور، لذلك كنت أستحسن مثل هذا السؤال، إنما يقدم ويطرح بين طلبة العلم في المحاضرات في الفصول، لا في مثل هذا المكان الذي يحضره العامة والخاصة. وعلى كل كما قيل لكل سؤال جواب، طالما عرض السؤال نشرح السؤال ثم نجيب عليه. هذا الكتاب الذي سئلت عنه منهاج الأنبياء كتاب ألفه شخص يقال له محمد سرور زين العابدين، سوري الأصل، عاش في هذا البلد في منطقة القصيم فترة من الزمن ويشتغل بالسياسة فطرد من هناك، وعاش في الكويت ثم انتهى به الأمر إلى السكن في بريطانيا، وله ما يسمى بالمنتدى وله مجلات ومن أسوأ مجلاته مجلة سماها مجلة السنة، هي سنته وليس سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تلك المجلة التي يسب فيها طلاب العلم ويهاجم أهل الحق. كتابه منهاج الأنبياء أذكر منه مأخذان اثنان. المأخذ الأول يقول في الجزء الأول محمد سرور وهو يتحدث عن كتب العقيدة التي بين أيدينا، يقول إن كتب العقيدة هذه ألفت في غير وقتنا، أي في وقت سابق، وفيها كثير من الجفاف. لماذا؟ لأنها نصوص وأحكام. لو لاحظ طالب العلم العلة أسوأ من الحكم. الحكم ما هو؟ فيها الجفاف. الجفاف نسبة الجفاف إلى كتب العقيدة حكم سيء، والأسوأ منه تعليله بأنها نصوص وأحكام. ما هي النصوص؟ آيات من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل يجوز لمسلم أن يصف كتاب الله وآيات من كتاب الله أنها فيها الجفاف؟ كتاب الله الذي هو تبيان لكل شيء، هدى ورحمة وشفاء، توصف آيات هذا الكتاب بأن فيها جفاف؟ هذا ما يقوله محمد سرور زين العابدين رئيس السرورية. سئل شيخنا الشيخ عبد العزيز هذا السؤال وكان جوابه إن هذا الكتاب لا يجوز بيعه ويجب تمزيقه، وأن ما جاء في هذا الكتاب ردة. هذا كلام يقوله مفتي هذا البلاد، عالم رباني معروف لدى الصغير والكبير في الداخل والخارج، حكم على قول محمد سرور بأن هذه النصوص فيها جفاف، وقال في النهاية ولذلك زهد فيه معظم شباب المسلمين. هذه عبارته. وهذا الكلام لو كنت في خارج المسجد لعبرت تعبيرا مناسبا، ولكني احفظ لساني في هذا المسجد، اقول هذا الكلام باطل بس لا ازيد على هذا، والا له وصف اخر. هذا الكلام باطل لا اصل له. معظم شباب المسلمين اليوم مقبلون على كتب العقيدة التي بين ايدينا، على كتاب التوحيد وشروع كتاب التوحيد، وعلى الواسطية والحموية والتدمرية وشرح شرح العقيدة الطهوية وغيرها. لا أقول هذا الكلام مجازفة، ولكننا كما تعلمون نعيش مع طلاب الجامعة الإسلامية التي ينتسب إليها نحو من 100 دولة، 100 جنسية فأكثر في هذه الجامعة. عشنا في هذه الجامعة نحو من 30 عاما ندرس العقيدة لأبناء المسلمين الذين يفدون من أكثر الدنيا من الدول الإسلامية وغير الإسلامية. ثم كتب الله لزيارة 20 دولة يعمل فيها طلاب الجامعة الإسلامية ينشرون العقيدة السلفية ويقررون هذه الكتب التي درسوها هنا. فنحن اليوم عاجزون من تأمين هذه الكتب للمسلمين في أكثر الدنيا كلها، كلهم يطلبون هذه الكتب. شباب المسلمين ولله الحمد مقبلون إقبالا لا نظير له فيما مضى على كتب العقيدة، حتى لو كانوا يعيشون تحت دول أو سلطة تضطهد الدعاء والدعوة، وهم يصبرون على الاضطهاد ومتمسكون بالعقيدة ويدرسون هذه العقيدة، وربما يهاجرون إلى حيث يجدون الأمن والأمان في الجامعة الإسلامية ومثيلاتها. قول محمد سرور إن معظم شباب المسلمين زهدوا في كتب العقيدة قول باطل. لذلك إلا ما قل كما قال شيخنا بأن ما في هذا الكتاب وما رمى إليه سرور ردة، ولكني أستطيع أن أقول بكل اطمئنان بأنه إلحاد. هذا كلام إلحاد، وهذا كلام دعاية ضد الإسلام وضد عقيدة المسلمين. لا يقول مسلم هذا الكلام، ولكن نترك أمره إلى الله. هذا المأخذ الأول. المأخذ الثاني، كان يتحدث عن قوم لوط فيقول: لو استجاب قوم لوط في دعوة التوحيد لنبيهم واتبعوه ما نفعهم ذلك طالما هم أقاموا على جريمتهم. أي إن مرتكب الكبيرة لا ينفعه الإيمان، بل مرتكب الكبيرة كافر عنده. هذه عقيدة الخوارج. إذا كان صاحب الكبيرة لا ينفعه الإيمان والتوحيد معناه يبقى كافرا، هذه عقيدة الخوارج. هذا ما يقوله محمد سرور في كتابه منهاج الأنبياء الذي سئلت عنه، وله كلام سيء وإن لم يكن أسوأ في بعض أعداد جريدة أو مجلة سماها سنة، أي سنته، على الطلاب أن يراجعوا هذه المجلة لأنها تأتي بالفاكس تنتشر بين الشباب، وربما دخلت برمتها من طريق بعض الدول المجاورة. وعلى كل الرجل يقيم في بريطانيا ويحارب العقيدة هنا وأصحاب العقيدة. هذا محمد سرور. سائل يسأل عن الصلاة في النعال على السجادة. الجواب: سئلت غير مرة عن دخول المساجد بالنعال والصلاة في النعال. الذي يثير هذا السؤال في كل مناسبة إعراض الناس عن السنة وجهلهم سنة الصلاة في النعال، وجهلهم ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حيث يدخلون المساجد ويصلون في نعال. وتوجيه رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث يقول: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما قدرا فليمسحهما بالأرض وليدخل بهما فليصلي فيهما. الصلاة في النعال ثبتت بالفعل والقول. صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات مرة بالصحابة وهو لابس عليه، والصحابة لابسون نعاله، وفي أثناء الصلاة خلعن عليه فخلعوا نعاله، ولما انتهى من الصلاة قال لهم: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. ماذا تفهمون من هذه الصورة؟ إن الصلاة في النعال أمر مشهور معهود عندهم، ليس بغريب كما صار غريبا اليوم. ولكن قبل أن ينتهي الوقت، خشية انتهاء الوقت، أعلق هنا تعليقا: إحياء سنة الصلاة في النعال ينبغي أن نحيي في مساجد تقليدية عادية التي تفرش بالرمال والتراب أو في البادية أو في بيوتنا. ولا أشجع طلاب العلم وغيرهم على دخول هذا المسجد وأمثاله من المساجد المبلطة والمفروشة دخولها بالنعال، لا أدعو إلى ذلك. لماذا؟ لأن في ذلك إضاعة للمال. البلاط مال، وهذه الفرش مال. لو قلنا للناس: ادخلوا بنعالكم في ظرف أسبوع يتوسخ هذا المسجد ويضيع هذا المال، إضاعة المال حرام. الصلاة في النعال سنة، أنا لا أدعو إلى إضاعة المال لإحياء السنة. وفي الإمكان إحياء هذه السنة في مساجد أخرى لم تبلط ولم تفرش، أو عندما تخرجون في رحلتكم ومعسكراتكم أو في بيوتكم. إحياء سنة الصلاة في النعال مطلوب، والإعلام بأنها سنة مرغوب فيه، ولكني لا أدعو جمعا بين النصوص إلى دخول مثل هذه المساجد. إذا كان إضاعة المال حرام نقف من دخول المساجد بالنعال حيث تضيع المال، ونصلي في غير ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته. المراد من نفس هنا الذات، لو كان التعبير بالذات لكان أدق. فإذا كانت ذاته المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته. يشير بهذا شيخ الإسلام رحمه الله إلى القاعدة المعروفة عند السلف: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه، أي يقال في الصفات ما قيل في الذات، بمعنى أن الناس جميعا تؤمن بالذات المقدسة، بأن الله موجود وجودا حقيقيا، ولا يكيفون وجود الذات، بل إيمانهم بالذات إيمان تسليم وإثبات، فيجب الإيمان بالصفات مثله، مثل هذا الإيمان، أي إيمان إثبات وتسليم. هذا معنى كلامه: فصفاته كذاته. ثم قال: ليست مثل صفات المخلوقين، لأن ذاته ليست كذوات المخلوقين، إذن صفاته ليست مثل صفات المخلوقين. ونسبة صفة المخلوق إليه إلى المخلوق، فنسبة صفة المخلوق إليه إلى المخلوق كنسبة صفة الخالق إليه إلى الخالق، أي صفة المخلوق تناسب المخلوق وتليق به، فصفة الخالق تليق بالخالق. كما أن ذاته ليست كذواتهم، صفاته ليست كصفاتهم. نسبة صفة المخلوق إليه أي إلى المخلوق كنسبة صفة الخالق إليه سبحانه وتعالى. تلك صفات تناسب المخلوق، وهذه صفات تليق بالله تعالى. وليس المنسوب، ليس المنسوب منسوب كالمنسوب، ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، أي ليس صفات الله تعالى كصفات المخلوق، وليست ذاته كذوات المخلوق. مرة أخرى: وليس المنسوب، وليس صفات الله تعالى كالمنسوب كصفات المخلوق، ولا المنسوب إليه الذات سبحانه وتعالى كالمنسوب إليه كذوات المخلوقين. شرح وتفصيل للكلام الذي أجمل سابقا. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات حقيقة الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم في الجنة ورؤيتهم ربهم في عرصات القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر. الحديث مروي بالمعنى: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. لا ولا تضامون، أي رؤية الله، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وفي الجنة رؤية حقيقية كرؤيتهم للشمس والقمر، لا يشك أحد في أن رؤية الإنسان للشمس رؤية حقيقية ورؤيتهم للقمر كذلك، ليس هناك ازدحام ولا تضرر عند رؤية الشمس والقمر، بل كل يرفع رأسه من موقعه ويرى الشمس فوقه والقمر فوقه. هكذا رؤية المؤمنين في الجنة ورؤية الناس جميعا على الخلاف في ذلك في عرصات القيامة رؤية حقيقية وليست رؤيا مجازية، يرون ربهم من فوقهم رؤية لا تضرر فيها ولا ازدحام، فشبه الرؤية بالرؤية في كون تلك الرؤية حقيقة كهذه الرؤية، وأنها تكون من فوقهم كما أن هذه من فوقهم، ليس في تشبيه الرؤية بالرؤية أي محظور، لأن الرؤية صفة المخلوق، المخلوق هو الذي يرى الخالق، وقع التشبيه من باب الإيضاح بين الرؤيتين، الرؤية المحققة التي يؤمن بها كل إنسان رؤية الشمس والقمر كرؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أما في جنة فرؤية خاصة بالمؤمنين لأنها أعظم نعيم الجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمن، إذن تلك الرؤية خاصة. أما الرؤية يوم القيامة فاختلف أهل العلم هل هي خاصة كما هي في الجنة أو عامة يراه الكافرون والمنافقون مع المؤمنين، ثم يحتجب الرب سبحانه وتعالى عن الكفار والمنافقين عقوبة لهم فتبقى رؤية المؤمنين، هذا رأي من أهل العلم. من جعل الرؤيا خاصة، أي رؤيا الرؤية في عرصات القيامة كالرؤية في الجنة، ويرى إن النصوص العامة لا يعتمد عليها، فالله سبحانه وتعالى قادر أن يحتجب عن الكفار في عرصات القيامة كما فرق بين الكفار والمؤمنين في السجود، وعندما يرى المؤمنون ربهم يسجدون فيذهب المنافق والمرائي ليسجد فيصبح ظهره طبقا واحدا لا يقوى على السجود، أي كما فرق بينهم في السجود فهو قادر أن يفرق بينهم في الرؤية. لذلك يرجح بعض الحفاظ كالحافظ ابن حجر أن الرؤية في عرصات القيامة خاصة مثل الرؤية في الجنة، والخلف لفظي والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. لحظة لحظة. الثاني بس أنه بس كل ما ذا يحتاج إلى شرح. انتبه. القاعدة الرابعة، والكلام الذي تقدم يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم، كثير من الناس من أهل الكلام لأنه صارت لهم الكثرة بعد دخول الكلام أي مبحث الكلام والفلسفة والمنطق في مبحث صفات الله تعالى، صاروا هم الأكثر، وقبل ذلك لا وجود لهم. هؤلاء النفاه والمفرقون لا وجود لهم قبل نشأة علم الكلام، فعلم الكلام لم ينشأ إلا في عهد العباسيين، فقبل ذلك لا وجود لهم. ولكن لما وجد هذا العلم ووجد من يؤازره ويدافع عنه من خلفاء بني العباس، سارت لهم الأغلبية، فانقسموا إلى قسمين: نفاة ينفون جميع الأسماء والصفات، نجعل هنا الجهمية والمعتزلة اسما واحدا نسميهم نفاة ليتضح الكلام، ومنهم من يفرق بين الصفات. هذان هما الصنفان في هذا الباب. لذلك هنا الكلام يحتاج إلى نوع من الإيضاح، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها. من أين لنا هذه الأقسام الكثيرة أو كلها؟ صارت الأقسام كم؟ يتوهم في بعضها إذا جعلنا هذا الاسم أو في أكثر أو في كثير منها، هذا الاسم الثاني، أو أكثرها الاسم الثالث، أو كلها. هذه الأقسام الكثيرة لا وجود لها. إذن ينبغي أن يكون بدل أو بل، مما نعلم بأن هذه الكتب اشتغلت فيها أيدي كثيرة. ليس هذا أسلوب شيخ الإسلام، وهذا حصل من النساخ، لأن الكتب نسخت عدة مرات وطبعت وتروى بالمعنى في الغالب الكثير. وإلا التعبير الصحيح الذي يمشي مع الواقع، مواقع علماء الكلام، هكذا: يتوهم في بعض الصفات بل في كثير منها بدل أو بل، بل في كثير منها بل للإضراب الانتقالي، بل في أكثرها، هذا كله قسم واحد. ويأتي القسم الثاني: أو في كلها. القسم الأول الذي عبرنا عنه ببعض الصفات بل في كثير منها بل في أكثرها،